السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في اللقاء الماضي في شرح علل الترمذي لابن رجب تناولنا مع الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لكلام الترمذي جملة من الأئمة الحفاظ وأعيان علم الحديث وذكر بعض تراجمهم، ثم وعد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أنه سيذكر طائفة أخرى من هؤلاء الأئمة الذين بهذه الصفة ولم يذكرهم الترمذي، وها نحن الآن مع وفائه لوعده. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، يعني كتاب الترمذي الجامع، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل ولم يذكرهم هاهنا. فمنهم عبد الله بن المبارك ابن واضح الخراساني، أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان، قال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذلك. كتب عن الضعفاء والكبار، كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا أي خطأ من ابن المبارك، وكان يحدث عن من حفظ لم يكن ينظر في كتاب، وهذه طبعا منقبة عظيمة أن يكون معتمدا على حفظه ثم يقل خطأ، فهذا بطبيعة الحال مما يرفع من شأنه، لأن من شأن الذي يروي من حفظه أن يقع منه خطأ، وكلما أكثر من الرواية من الحفظ كلما كثر الخطأ على قدر إكثاره من التحديث من حفظه، كما وقع ذلك في أبي داود الطيالسي رحمه الله، كان يعتمد على حفظه وله أخطاء لكنها مغفورة في جنب صوابه الكثير، حتى قال ابن عدي رحمه الله تعالى: لا ينكر لمن حدث بأربعين ألف حديث أن يخطئ في بعضها. وقيل أنه أخطأ في ألف حديث، فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال: هذا كله يحتمل من أبي داود الطيالسي. لماذا؟ للعلة التي ذكرتها، وهو أنه مكثر جدا، فمن كان مكثرا جدا طبيعي جدا أن يخطئ، فخطأه إذا قورن بصوابه فهو قليل جدا، بخلاف من روى القليل ثم أخطأ، فهنا يكون ذلك دليلا على سوء حفظه. وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. الله يرحمه. وقال ابن مهدي: ما رأيت مثل ابن المبارك. فقيل له: ولا سفيان ولا شعبة؟ فقال: ولا سفيان ولا شعبة. وقال معتمر بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك، نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد، أي نجده. وقال أبو الوليد الطيالسي: ما رأيت أجمع، أي أجمع للعلم، من ابن المبارك للعلم والزهد والجهاد، كان موصوفا بصفات جليلة لا تكاد توجد في واحد. وروى ابن الطبع عن ابن مهدي قال: الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد ابن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن المهدي: أيهما أفضل عندك، ابن المبارك أو سفيان، يعني الثوري؟ قال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك، قال إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. وعنه قال ابن المبارك أثبت من الثوري. وقال سنيد، هو سنيد بن داود، وسنيد هذا لقب اسمه حسين. وقال سنيد عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول لو جهدت جهدي أن أكون في السنة 3 أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه. وقال ابن عيينة لا ترى عينك مثل ابن المبارك. وسئل ابن معين من أثبت في حيوة، أي حيوة بن شريح، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال ابن المبارك أثبت منه، يعني ابن وهب، يعني من ابن وهب في جميع ما يروي. ثم قال ابن المبارك بابة يحيى ابن سعيد الخطان، أي هو من هذا الصنف، بابة فلان أي هو من هذا النوع، يعني أنه يشبهه. وقال أسود ابن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام، يعني دليل على أنه يعادي السنة. وهذه الكلمة قيلت أيضا في أحمد بن حنبل أو قيل نحوها. وقال الأوزاعي لرجل لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك. سبحان الله، من لو شاف الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض ما خلف بعده مثله. وعلي بن عيينة قال نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وعن أبي أسامة قال كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس، يعني من الحشمة والوقار وهيبة الناس له. وقال شعيب بن حرب ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال الحسن بن عياش لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون، أي علم من العلوم، إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه، يعني أنه لا يعرف إلا هذا العلم، كأنه كذلك. وقال إسماعيل بن عياش ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك، حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدني، وترك الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه رحمه الله. وقال العباس بن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفراق. وقال ابن المديني ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي قلت لابن معين إذا اختلف يحيى القطان ووكيع، قال القول قول يحيى. قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، يعني ابن مهدي ويحيى القطان، قال يحتاج من يفصل بينهما، يعني نحتاج إلى عالم آخر. قلت فأبو نعيم وعبد الرحمن، أبو نعيم هو الفضل بن دكين وعبد الرحمن بن مهدي، قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت ابن المبارك، قال ذاك أمير المؤمنين. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك. قال نعيم بن حماد قال ابن المبارك قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقنها، فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري، يعني لا يضرني إن حرقتها، فإني أحفظها في صدري. علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. وكان ابن مبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيم. وقال العلم يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور. وقيل له هذه الحديث المصنوعة، قال تعيش لها الجهابدة. وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه. ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أحمد معروف، أبو عبد الله رباني الأمة في وقته، وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها. وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر. وممن أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وكتابه مطبوع، وابن شاهين والبيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن منده وابن الجوز وكتابه موضوع. وقد أفردت مصنفا لمناقبه. ونذكرها هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك هنا. قال عبد الله بن أحمد، طبعا ذكر الإمام هنا التصنيف في ترجمة أحمد، كذلك أيضا عبد الله المبارك صنفت في مناقبه التصنيف. حتى الإمام الذهبي له كتاب لكنه لم يطبع، اسمه اقضي ساعة اقضي نهارك مع عبد المبارك، يسميه اقضي نهارك مع عبد المبارك. قال عبد الله الأحمد كتب أبي ألف ألف حديث، يعني مليون، وترك لقوم لم يروي عنهم 200,000 حديث. يعني رغم أنه كتب مليون حديث، هناك من لم يروي عنهم، ممن كتب عنهم لم يروي عنهم نحو 200,000 حديث. وقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، يعني مليون. فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وسئل أبو زرعة أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال بل أحمد. قالوا كيف علمت ذاك؟ قال وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا لا أقدر على هذا. يعني كل جزء، عادة المحدثين قديما أن يروح مثلا للشيخ فلاني فيأخذ منه أحاديث فيكتبها في سفر، فهذا السفر كله أحاديث هذا الشيخ، والسفر الآخر أحاديث الشيخ الآخر، وهكذا. فبطبيعة الحال لابد أن يكتب على جلدة الكتاب أو على طرة الكتاب أن هذه أحاديث فلان. أحمد ما كان يفعل هذا مع كثرة الكتب عنده، حتى يقال أنه لما مات رحمه الله أرادوا أن ينقلوا كتبه من مكان إلى مكان، فاستأجروا 16 بعيرا، يعني جمل. طبعا الجمل يعني كل جمل مثلا أقول عربية نص نقل تنقل كتب، 16 عربية نص نقلت كتب أحمد كان يحفظ هذه الكتب عن ظهر القلب، رغم أنها موجودة عنده في كتبه. وحتى كان يجلس مع ابنه عبد الله ويقول له يا بني هات كتب من تلك الكتب، اذكر لي السند أذكر لك المد، اذكر لي المد أذكر لك السند. هذا يعني من عجائب الدنيا. وعن أبي زرعة قال أتيت أحمد بن حنبل فقلت أخرج إلي حديث سفيان، يعني ابن عيينة، لأن سفيان الذي يروي عنه أحمد هو ابن عيينة، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان ليس على حديث منها ثنى فلان. ف فظننت انها عن رجل واحد فجعلت انتخب، يعني انتقي من تلك الاحاديث. فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: حدثنا وكيع ويحيى، حدثنا فلان. قال: فعجبت من ذلك. اذا يقصد سفيان الثوري، يعني ما حديث سفيان الثوري مما يرويه عنه اصحاب الثوري مثل وكيع ويحيى. قال ابو زرع: فجاهدت في عمري ان اقدر على شيء من هذا فلم اقدر. يعني ميز هذا التمييز رحمه الله. ودائما ابدا عندما ياتي ذكر الامام احمد بن حنبل اقول: انا حتى الان، انا حتى الان وانا اعيش في العلم من 35 عاما لم اجد الائمه خطاوا احمد في حديث. نعم، خطاوا شعبه، خطاوا الثوري، خطاوا مالك، خطاوا حماد بن سلمة، حماد بن زيد، خطاوا علماء كثيرين كبار اجله، لكن حتى الان لم اجد حديثا اخطا فيه احمد. اعني بالخطا هنا اي خطا في النقل والروايه، لا الخطا في الاجتهاد، قد يصحح ما يخالف فيه غيره او يضعف ما يخالف فيه غيره، لكن فيما يتعلق بالنقل والرواية حتى الآن لا أجد حديثا ولم أقف على حديث خطأ إمام من الأئمة أحمد بن حنبل فيه، سواء كان هذا في تخطئته مصيبا أم مخطئا. فقد يوجد، أنا لا أدعي الحصر، لكن أنا أتكلم عما وصل إليه. وذلك لماذا؟ أولا لأنه كان حافظا لكتبه، ورغم كونه حافظا لكتبه ما كان يحدث إلا من كتبه، وهذا الغاية في التثبت. وكان علي بن مديني يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتبه، رغم أنه كان حافظا لكتبه. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، هذا هو الذي أريده، من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام، يعني المجد، حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام، يعني أذكر لي السند أذكر لك المجد، أذكر لي المجد أذكر لك السند. سبحان الله، وهو الذي عنده ألف ألف حديث، مليون، يعني يستطيع أن يميز كل حديث وكل سند وكل متن من تلك المليون. وقيل لأبي زرع: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال: أحمد بن حنبل، حزر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا وعد، يعني 12 جمل، يعني ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه ثنى فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. طبعا لما يقول كتاب، الكتاب قديما ليس كالكتاب حديثا، يعني المجلد الذي بين يدي مثلا الآن، ها، هذا مطبوع بطبعة فاخرة وخط واسع ونحو ذلك. الكتب القديمة، السفر أو المجلد إذا طبع، الذي كتب قديما إذا طبع الآن يخرج في 4 أو 5 مجلدات. وأنا أتكلم لأني مارست التحقيق، تحقيق المخطوطات، وأعرف ذلك. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: كتبت بخطي 1000 حديث سوى ما كتب لي، يعني كتب بيده، بيده بنفسه 1000000 حديث. الواحد دلوقتي ما يقدرش يقراهم أصلا، مش إنه يكتبهم بيده. وقال أحمد بن الدورق: سمعت أحمد يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه. كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو ذلك؟ يعني الحديث الواحد ما كان يكتبه مرة واحدة، يكتبه عدة مرات، كما قال ابن معين: إننا نكتب الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه. وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى 4. أبو عبيد هو القاسم ابن سلام، صاحب كتاب الغريب في الحديث، صاحب كتاب غريب الحديث. انتهى العلم إلى 4، إلى أحمد ابن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المدينة وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وذكر يحيى بن مندة في مناقب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال: رباني العلم أربعة، فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المدين، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للأبواب، وضعا أي تصنيفا، أبو بكر ابن أبي شيبة. يشير إلى كتابه المصنف. وقال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة زهير بن حرب وأبي بكر ابن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القوم. وقال عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكوني اللي هو سليمان ابن داود، وكان أحفظهم للحديث رغم أنه ضعيف، لكن وصف هنا بالحفظ لأن الوصف بالحفظ لا يقتضي الضبط بل ولا يقتضي العدالة، لأن الحافظ عندهم هو من جمع من أكثر من سماع الحديث وروايته، هذا هو ما يسمى عندهم بيلقب عندهم بالحافظ. قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، قد يكون ضابطا وقد لا يكون ضابطا، قد يكون عدلا وقد لا يكون عدلا، كما قال أبو مسهر في سعيد النشير: هو أحفظ هو أحفظ من في جندنا أي في بلدنا، وهو ضعيف الحديث. وكما وصف الواقدي بأنه من حفاظ أهل زمانه واتهموه، وكما وصف ابن عقدة بالحفظ حتى قال قائل: لم يأتي بعد ابن مسعود، لم يأتي بعد ابن مسعود أحفظ للحديث من ابن عقدة، مع أن ابن عقدة يبعد عن ابن مسعود نحو 200 سنة، ولكن هذا هو الوصف متعلق بالحفظ. أما كونه ضابطا مع حفظه فهذا أمر آخر، قد يكون الراوي حافظا ضابطا وقد يكون حافظا غير ضابط. وقال عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وسئل أبو زرعة عن علي المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد وأثقل، أسرد أي أسرد للحديث، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال أبو زرعة أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق، يعني ابن رهوي، قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق، أكبر من حيث العلم لا من حيث السن. وسئل أبو حاتم الرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه. قال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، مع أن الشافعي شيخه. وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي، حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. ومعروف المقولة المشهورة وقد رواها الإمام ابن أبي حاتم في مناقب أحمد، في مناقب الشافعي آسف، نعم نعم في مناقب الشافعي قال رحمه الله يعني الشافعي قال يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا. انظر إلى تواضع العلماء. يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأعلمونا حتى نقول به، شاميا كان أو حجازيا أو مصريا. هذا من انصاف العلماء وتواضعهم وبحثهم عن العلم والحكمة أينما وقعت. وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم الرازي أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق؟ قال لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين. رحل وكتب وذاكر وصنف رحمهم الله. الواحد عندما يقرأ سير هؤلاء السلف الصالح يعرف فعلا صغر حجمه. وقال النسائي لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى يعني بن معين وعلي يعني بن مدين وإسحاق يعني بن راهوي، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إن إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق. وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. تلاحظون أن يحيى بن معين هنا وصف كثيرا بأنه كتب كثيرا وحفظ كثيرا وجمع كثيرا، مع أن أحاديثه في الكتب قليلة، ومرجع ذلك أنه لم يشتغل بالرواية بقدر ما اشتغل بنقد العلم يحيى بن معين، فسمع الكثير وكتب الكثير بطبيعة الحال، لكنه لم يعني ينصب نفسه لرواية ما سمع، وإنما استغل ما سمع لنقده ومعرفة صحيحه من ضعيفه ونقد رواته بمعرفة من كان ثقة ومن لم يكن ثقة، فاستغل هذه المادة الكبيرة التي سمعها من الأحاديث والروايات والأسانيد والمتون في نقد الأحاديث وبيان ما هو صحيح منها وما ليس بصحيح، وبيان الضعفاء من غيرهم بالنظر في أحاديث كل راو على حدة. وهذا بطبيعة الحال عمل جليل عظيم. وقال العجلي، العجلي اللي هو أحمد بن عبد الله العجلي اللي هو صاحب الثقات المعروف، أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس. وقال قتيبة ابن سعيد أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليث لكان هو المقدم. قلت تضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين يعني في المنزلة. وقال أبو عبد الله البوشنجي أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، يعني في فتنة ومحنة خلق القرآن، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنيهم وغالطهم وصدوقهم وكذوبهم منهم. وقال زكريا السابي أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا وأحمد فلا نظير له، يعني في وقتهم ووقته رضي الله عنهم أجمعين، يعني أن هؤلاء الأئمة في عصرهم لم تكن هناك فتنة ولا محنة كمثل التي تعرض لها إمام أحمد، ولما تعرض لها الإمام أحمد هو الذي ثبته، وكثير من أجلة زمانه لم يثبتوا كثبوته. ومنهم علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني السعدي أبو البصري أبو الحسن أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله، الإمام علي المديني، كان ابن عيينة وهو أحد شيوخه يروي عنه ويقول: يلوموني على حبه، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكذا روي عن يحيى القطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وعلي المديني هو شيخ البخاري، وعنه تلقى هذا العلم، يعني البخاري. وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يعني شوف البخاري هذا على جلالة قدره وإمامته كان يستصغر نفسه أمام علي بن المديني. وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني عالما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له، يعني لا يقول له يا علي يا علي، لما كان يقول له يا علي وإنما يقول له يا أبا الحسن. وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، يعني في زمانهما. وسئل ابن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال: كان علي أسرد وأثقل. وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول: سمعت حنبل ابن إسحاق يقول: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: أحفظنا للطوالات الشاذكون، رغم أن الشاذكون ضعيف كما قلت، لكن كان يحفظ، لكن حفظه شيء وإتقانه شيء آخر. وأعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المديني، وكأنه أومأ إلى نفسه أنه أفقه. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى، هذه الأسماء التي سردها المؤلف هنا ذكرها من قبل الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يره جزء، علل المسند 30 جزءا، العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، علل حديث ابن عيينة 13 جزءا، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث جزءان، من حدث ثم رجع عنه جزء، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى جزءان، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الشاذة يعني المفردة التي لا يسمى بها إلا واحد، زي أجمد، واحد اسمه أجمد وليس له نظير، وزي أتش بخلاف أنس راوي هكذا يسمى هكذا، والأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الإخوة والأخوات 3 أجزاء، وهذا مطبوع، من يعرف باسمه دون اسم أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء، العلل المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان. كان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي ذؤاد حيث استماله بدنياه وصاحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي ذؤاد، فهجره الإمام أحمد لذلك، وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. وكان ليحيى بن معين يقول: هو رجل خاف فقال ما عليه، يعني عذروه لكونه هدد بالقتل. ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه. ومنهم يحيى ابن معين، إمام الدنيا في الجرح والتعديل. طبعا ما ذكره ابن رجب في كون علي المديني كان يتكلم في أصحاب الحديث إرضاء لابن أبي دؤاد، أنا أشك في ذلك، يعني ربما تكون روايات ملفقة عليه والله أعلم. ومنهم يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون، لا تكاد تجد راوي إلا وابن معين تكلم فيه، إن لم يكن تكلم مرة فمرات. وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر: من الله على هذه أمة بيحيى، نفى الكذب عن رسول الله، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث، قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. قال أحمد: وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000، يعني كتب الكثير، سواء كتبه بيده أم كتب له. ومع ذلك كما قلنا آنفا أنه لم ينشغل بروايته بقدر ما انشغل بنقده. وقال علي بن المديني: حديث الثقات يدور على 6، وذكرهم. قال: وما شذ عنهم يصير إلى 12، فذكرهم. قال: ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين. وذكر داود بن رشيد أن يحيى ابن معين خلف له أبوه 1,000 درهم و50,000 درهم، تلك كبير، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، رضي الله عنه. وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا، بل يصدع به في وجه صاحبه. ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى ابن معين فهو ثقة. وهذه مقولة موجودة في مقدمة الكامل لابن عدي، لكن مفهوم لازم نفهم المقولة حتى لا يساء فهمها. المقصود بمن سكت عنه يحيى بن معين يعني من شيوخه الذين كانوا في زمانه ويمكن لابن معين أن يلتقي بهم وأن يسمع عنهم، أو كل من كان يروي من في بلده وهي بغداد وتركه يحيى يروي ولم يتكلم فيه، فهذا الذي إذا سكت عنه يحيى فالغالب أنه سكت عنه إرضاء لكونه يرضى عنه. أما من لم يعرفه بمعين أو كان في زمان قبل زمانه ولم يلتقي به، أو كان في بلد أخرى لا ليس يعني يمكن لابن معين أن يصل إليه أو تصل إليه أخباره، فهذا لا يتناوله ذلك إيه الأمر. كما كمثل ما قال لما قال مالك الإمام مالك لما سئل عن بعض الرواة فقال لسائله: هل وجدته في كتبي؟ قال: لا. قال: إن وجدته في كتبي فهو ثقة. طبعا العلماء حملوا ذلك على أهل المدينة، يعني شيوخ مالك من أهل المدينة إذا سكت عنهم أو روى عنهم ولم يتكلم فيهم فهم عنده ثقة، فلابد أن نفهم هذا. لكن لا يأتي بعض الباحثين لراون لم يذكر فيه كلام لابن معين فيقول سكت عنه ابن معين، هذا كلام فارغ، ولا أحد يفهم هذا من عبارة الدورقية هذه. إنما المقصود من يمكن أن يكون ابن معين قد التقى به أو روى عنه ابن معين ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، فهذا يدل على رضا ابن معين عنه. وسئل ابن وارع عن ابن معين وابن المدينة أيهم أحفظ، فقال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيم. وقال سليمان بن حرب: كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. والعبارة دي قالها أيضا ابن أبي الثلج، محمد بن أبي الثلج، قال: كنا نسأل ابن معين عن الحديث فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء، يعني لا يأتي بدليل، فنظل نبحث عن الحديث 2 سنين حتى نقف على علته. ابن معين خلصها في كلمة، شغالين نفسكم ليه؟ وده دليل على ماذا؟ دليل على ان هؤلاء الائمه لا يتكلمون بالجزاف. فمن ياتي يوم ويرد عليهم ردا سطحيا هو ليس فاهما لهذا العلم ولا عارفا بمقادير هؤلاء العلماء. وقال ابو عمر الطالقان: رايتهم يقولون الناس عندنا اربعه، احمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانه الكوفه، واحمد قره عين الاسلام، وابن المديني اعلم علماء اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين اعلم برواته واكثر علم اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم برواته واكثر علم اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو الناقد قال: ما كان في اصحابنا احفظ للابواب من احمد بن حنبل، ولا اسرد للحديث من الشاذكوني، ولا اعلم بالاسناد من يحيى، ما قدر احد يقلب عليه اسنادا قط، يعني اختبارا. قال محمد ابن هارون الفلاس المخرمي: اذا رايت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم انه كذاب يضع الحديث، وانما يبغضه لما يبين امر الكذابين. وطبعا الكذاب بطبيعه الحال يكره من يكشفون احوال الكذبه. وابن معين كان متصدرا لنقد الرواه ونقد الروايات، وكان يكشف الكذابين، فاذا وجدت رجلا يكره ابن معين فاعلم انه كذاب، لان ابن معين اكيد كشف امره. ويروى في قصه ذكرها الخطيب البغدادي في ترجمه ابن معين من التاريخ، تاريخ بغداد، ان رجلا قدم بغداد وجلس في بيت يحدث، فبينما هو ممسك بكتاب يحدث منه إذ طرق الباب طارق، فقال الشيخ: من؟ فقال: أحمد بن حنبل. فقال: إذن ولا. ثم أخذ الرجل يحدث من الكتاب، ثم طرق الباب طارق آخر، فقال الشيخ: من؟ فقال: ابن المديني. فقال: إذن ولا. ثم طرق الباب طارق آخر، الشيخ ما زال ممسكا بالكتاب يحدث منه، فقال شيخ: من؟ قال: ابن أبي خيثمة. قال: أذن له. ثم أخذ الشيخ في التحديث من الكتاب، فطرق الباب طارق، فقال الشيخ: من؟ قال: يحيى بن معين. فارتعد الرجل ووقع الكتاب من يده، لأن ابن معين ما كان يحابي أحدا، كان بيقولها في وشه كده: انت كذاب. قال ابو حاتم: توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، واذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، والناس يبكون. وكان ابن معين يكره ان يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظنه، وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وإبراهيم بن الجني ومضر بن محمد المفضل الغلالي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن الهيثم وغيرهم. وأكثر سؤالات ابن معين مطبوعة، وأكثرها موزعة في كتب التاريخ كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق. ومنهم أبو زرعة اللي هو أبو زرعة الرازي، عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد الرازي، أحد الأعلام وحفاظ الإسلام، وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، وقال: أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة. يعني أنتوا إيه دولة؟ فقال له: إن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا. قم يا أبا زرع. فقام أبو زرع فسرد كل ما حدث به قتيبة، فحدثهم قتيبة. وقال محمد بن يحيى الزهري: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي. وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. وقال علي بن حسين بن الجنيد: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسنده ومنقطعه من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم، ولكن خاصة حديث مالك. قيل له: ما في الموطأ والزيادات التي ليس في الموطأ؟ قال: نعم، يعني ما في الموطأ وما في خارج الموطأ. وكان أحمد يعظم أبا زرع، طبعا الإمام أبو زرع لم يدرك مالك، وإنما يقصد يعني أنه أعلم الناس بحديث مالك وبمعرفة ما كان منهم في الموطأ وما كان خارج الموطأ واختلاف الرواة في الموطأ والصواب من هذا الخلاف ونحو ذلك، وفي غير الموطأ كذلك، كما كان الإمام الزهري محمد بن يحيى الزهري أعلم الناس بحديث الزهري، مع أنه لم يدرك الزهري، وإنما جمع حديثه ونقحه. وكان أحمد يعظم أبا زرعة، وإذا جالسه ترك أحمد نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة، مع أن أبو زرعة من تلامذته. وروي عنه أنه قال: صح من الحديث 700,000 حديث، يعني بالمكرر. وهذا الفتى، هذا كلام أحمد، وهذا الفتى يعني أبا زرعة، يحفظ 600,000 حديث. جميل، طبعا بالمكرر وبالمرفوعات والموقوفات كما نحن نعلم ذلك كثيرا. وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إمام خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس بحديث، فليس له قصر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي. وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة: إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث. طبعا هذا قليل يعني، كان هو كان يحفظ 700,000 حديث، لكن الرجل حلف على قد ما يعلم. حلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق منه. صدق يعني، لم يحنث في يمين. وقال أبو مصعب الزهري: لقيت مالك بن أنس وغيره فما رأت عيناي مثل أبي زرعة الرازي. اللهم اجمعنا بهؤلاء الصالحين في جنتك يا رب. وقال أبو حاتم الرازي: ما خلف أبو زرعة بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا، وهذا مما لا يرتاب فيه، ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل. وقال أبو حاتم أيضا: الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. قال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي أبا حاتم، الكلام ده في القرن الثالث، أوائل القرن الثالث، يعني 200 وشوية، فقال لي أبا حاتم: قل من يفهم هذا، مش النهاردة يعني، ده زمان، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. قال أبو الرواية بقى، ما هي موجودة في مقدمة الجرح والتعديل، فيها زيادة فيما أذكر أن أبا حاتم لما قال هذا قال أبو زرعة: وكذلك كان. وقال أبو حاتم الموصلي: ما سمعنا يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤيته، يعني سمعته وصيته أعلى من حقيقته، إلا أبا زرعة الرازي فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه. وكان لا يرى احدا لا يري احدا ممن هو دونه في الحفظ انه اعرف منه، وكان قد جمع حفظ الابواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك. ايه ده؟ ده احنا ضيعنا كتير. وقال يحيى بن مندة: قيل احفظ الامه ابو هريره ثم ابو زرعه الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط احفظ من ابي زرعه. قال: وبلغني باسناد هو لي مسموع ان ابا زرعه قال: انا احفظ 600,000 حديث صحيح، يعني بالمكرر والمرفوعات والموقوفات، و14,000 اسناد في التفسير والقراءات، و10,000 حديث مزوره يعني ضعيف. قيل له: ما بال المزوره تحفظ؟ قال: اذا مر بي منها حديث عرفته. اذا كانوا يحفظون الغرائب والمناكير والموضوعات والاباطيل من اجل معرفتها وتمييزها حتى لا تدخل عليهم ولا يظن انها صحيحه، وايضا حتى يحذر الناس منها ويعرف احوال رواتها. ومنهم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي مولاه البخاري، الامام ابو عبد الله صاحب الصحيح وامام المحدثين في وقته واستاذ هذه الصناعه، وعنه اخذها كثير من الائمه منهم مسلم بن الحجاج، وسماه استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وابو عيسى الترمذي يعني، وايضا اخذها عنه ابو عيسى الترمذي. طبعا طبيب الحديث في علله دي في القصه المعروفه في حديث كفاره المجلس، لما بين له البخاري عله الحديث فاخذ مسلم يقبل راسه وبين عينيه وقال: يا طبيب علل الحديث جزاك الله عن الاسلام خيرا. وقد ذكر ابو عيسى في اول كتاب العلل انه لم يرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفه الاسانيد كبير احد اعلم من محمد بن اسماعيل رحمه الله. وقال ابن خزيمه: ما رايت تحت اديم هذه السماء اعلم بالحديث ولا احفظ له من محمد بن اسماعيل البخاري. ولما سأل مسلم البخاري عن حديث سهل سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس فبين له علته، قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. الحمد لله، لا يبغض البخاري إلى يومنا هذا إلا حاسد الحاقد، بل لا يبغضه إلا منافق معلوم النفاق. وروي عن محمد بن الأزهر السكزي قال: كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت: ما لأبي عبد الله لا يكتب؟ قال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظ. هو يسمع هنا ويدخل إيه؟ يدخل على الكمبيوتر وينقل على طول هناك، لأن كان عندهم إيه؟ واتساب. وقال محمد بن حمدوية: سمعت البخاري يقول، طبعا حمدوية وراهوية ومفطوية وسيبوية ده كله بطريقة المحدثين، أما اللغويين يقول حمدوي وراهوي ها ونفطوي وهكذا، حتى قال الشاعر: أف على النحو وأربابه، أن كان من أربابه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، يعني نفطوي. وروي عن محمد الأزهر السكزي وقال محمد بن حمدوية: سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. وقال أحمد بن حمدون: رأيت البخاري ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي، محمد بن يحيى هذا الذهلي شيخ البخاري، يسأله عن الأسامي والكنى والعلل رغم أنه شيخه يسأل البخاري عن هذه الأمور. قال: ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال عبد الله الدارمي: قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، عبد الله بن محمد الدريمي دوت اللي هو صاحب المسند المعروف، غير عثمان بن سعيد الدريمي الذي يروي السؤالات عن إسماعيل. وقال ابن المديني في البخاري: ما رأى مثل نفسه. وقال الفلاس: حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبو زرعة فقال: أعلمهم بالحديث البخاري، وأبو زرعة أحفظهم أكثرهم حديثا. وعن أبي حاتم بن الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال علي بن حبر: أخرجت خراسان 3، أبا زرعة الري الرازي ومحمد بن اسماعيل ابو زرعه بالري، الري النسبه اليها رازي، يبقى ابو زرعه بالري ومحمد بن اسماعيل ببخارى وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند ومحمد بن اسماعيل عندي ابصرهم واعلمهم واثقهم. وعن اسحاق بن راهوي قال لو كان محمد بن اسماعيل في زمن الحسن بن ابي الحسن يعني البصري، حسن البصري، لاحتاج الناس اليه لمعرفته بالحديث وفقه. وفضائل البخاري كثيره جدا، وامتحن في اخر عمره بمساله اللفظ بالقران فانه قال افعال العباد مخلوقه، فنسبه محمد بن يحيى الذهلي الى القول بان اللفظ بالقران مخلوق وامر بهدره وضيق عليه، فخرج البخاري من نيسابور الى بخارى فكتب محمد بن يحيى الى والي بخارى في امره فنفاه من بخارى فتوفي بقريه من قراها. وقد روي عنه انه قال من زعم اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب، فاني لم اقل هذه المقاله الا اني قلت افعال العباد مخلوق لا شك. وروي وهو طبعا له كتاب في خلق افعال العباد بين هذه المساله ايما بيان. وروي عنه انه قال هذه مساله مشؤومه، يعني مساله اللفظ، رايت احمد بن حنبل وما ناله في هذه المساله جعلت على نفسي الا اتكلم فيها. وللبخاري تصانيف كثيره، وقد سبق الناس الى تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تبع له في هذين الكتابين، إن كل من صنف في هذين العلمين يحتاج الى كتاب. وقد كان ابو احمد الحاكم يعيب من صنف فيهما بعده، ويزعم انهم انما اخذوا كتابي البخاري ولا ريب انهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، والله يغفر لنا ولهم اجمعين امين. ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد السمرقندي الدارين، هو صاحب المسند، يكنى ابا محمد احد الائمه الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين، وقد صنف المسند والجامع والتفسير، وامتحن في مساله القران فلم يجب، والح عليه السلطان في قضاء سمرقند فتقلده وقضى قضيه واحده ثم استعفى فاعفي. طبعا هؤلاء علماء ربانيون النهارده بيدفعوا الرشاوه عشان يبقوا قضاه. وكان الامام احمد اذا ذكره قال ذاك السيد، عرض عليه الكفر فلم يقبل، يعني القول بخلق القران، وعرضت عليه الدنيا عن القضاء فلم يقبل. وقال احمد هو امام. وقال محمد بن بشار بندار حفاظ الدنيا اربعه، ابو زرعه بالري ومسلم بن الحجاج بنيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن اسماعيل ببخارى، قال بندار وهم غلماني، يعني كلهم تلامذتي، خرجوا من تحت كرسي. وروي عن الامام احمد قال انتهى الحفظ الى اربعه من اهل خراسان، ابي زرعه الرازي ومحمد بن اسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي. ثم قال ابو زرعه احفظهم والبخاري اعرفهم وابن شجاع اجمعهم للابواب والسمرقندي اتقنهم. ذكره يحيى بن منده باسناده. وقال محمد بن عبد الله بن نمير غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع. انا اطلعت على كتابه السنن فوجدته كتابا منتقى بالفعل، حتى الاثار التي يوردها لا يورد الا اثارا فيها استقامه، لا ليست فيها نكارة، الأثر التي يروي عن الصحابة والتابعين. وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله ابن عبد الرحمن أثبتهم. وعنه قال عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وعن رجاء بن المرجى قال رأيت أحمد وإسحاق وابن المديني والشاذكوني فما رأيت أحفظ من عبد الله، يعني الدارمي. وعن رجاء أيضا قال ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن. وعن أبي حامد بن الشرقي قال إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال، محمد بن يحيى يعني الزهري، ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، ومسلم ابن الحجاج يعني النيسابوري صاحب الصحيح، وابراهيم ابن ابي طالب. وقال ابن حبان كان عبد الله بن عبد الرحمن من الحفاظ المتقنين اهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث واظهر السنه في بلده ودعا اليها. وذب عن حريمها وقمع من خالفها. وقال محمد بن إبراهيم المنصور الشيرازي: كان عبد الله ابن عبد الرحمن في على غاية من العقل والديانة، من يضرب به المثل، من يضرب به المثل في الحلم والرزانة والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في فصل آخر من فصول علل الحديث للإمام الترمذي رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.